ذكر أن الربا من المعاملات التي تتم بين الناس، ويعتبر أخذ المال للمسلم من غير طيب نفس منه، مع أن المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه. نرجو منكم توضيح ذلك. المراد بالحديث ما للمسلم لا عطية من نفسه، يعني على الوجه الذي شرعه الله، أن تطيب نفسه يعني هبة، صدقة، إعانة لأخيه، ليس المعنى أن تطيب نفسه على وجه الحرام، لا، هذا لا يجوز. فالربا وإن طابت نفسه لكنه محرم، وهكذا مال البغي ثمن الكاهن تطيب أنفسهم بذلك لكنه محرم، وهذا ثمن الكلب محرم خبيث. فالمقصود أن تطيب نفسه على وجه شرعي، في صدقة، في هبة، في هدية، في مساعدة على زواج، أطلبت من نفسه فهذا حل لك أن تأخذه من أخيك. أما إذا أطلبت من نفسه على وجه الحرام، على وجه الربا، فلا يجوز ولا يحل. ولو طلبت من نفسه ولو ترى، فإن المرابين يرضون بهذا الشيء ويطيب نفوسهم، وهكذا من أهل القمار أصحاب القمار تطيب نفوسهم، وهذا الحرام طيب نفوسهم ليس عذرا لهم، لا بد أن يكون طيب النفوس مضافا إلى الشروط الأخرى، الشروط التي شرعها الله في حل المال. فلا يحل المال بالقمار، ولا طلبت نفوسهم، ولا بالربا، ولا طلبت نفوسهم، ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني، أو الكاهن حتى يخدر بأمور الغيب. كل هذه المحرمات وإن طابت بها النفوس لأنها محرمة من جهات الشرع، فالشرع حرمها ونهى عنها، ولو طابت بها النفوس لأن طريقها محرم.